بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكثير منا يسأل عن بعض أحكام العمرة وخاصة في هذا الشهر، والعمرة في هذا الشهر لا يخفى على الجميع أهميتها ومكانتها ومنزلتها في هذا الشهر ومكانتها في ديننا الحنيف، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فمن أجل ذلك تجد الكثير من المسلمين والمسلمات أنهم يحرصون على أداء العمرة في هذا الشهر المبارك، وهذا فإن دل فإنما يدل على حبهم للخير وإرادتهم للخير. فأحببت أن أذكر صفة موجزة في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرته. فمن الأمور المهمة أن العمرة طاعة وقربة لله تعالى، يشترط فيها الإخلاص كسائر العبادات، ويشترط فيها الشرط الآخر متابعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمثلة أداء العمرة في هذا الشهر وأداؤها على الصفة المطلوبة، هذا لا بد فيه من الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، حتى يكون عملك مقبولا عند الله عز وجل. فأولا نقول: يا من يريد العمرة لا بد من الإحرام من الميقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت لكل بلد لهم ميقات، فلأهل الشام لهم الجحفة، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن منازل، ولأهل اليمن يلملم. فهذه مواقيت، ولأهل العراق ذو عرق، وقال هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد الحج أو العمرة فلا بد أن يمر منها، وإذا مر منها لا بد أن يمر بإحرام. والكثير منا يسأل بعدما يتجاوز الميقات، يقول: أنا ناوي العمرة ومرت بالميقات ولم أحرم، فماذا علي؟ عليك أن ترجع وأن تحرم من الميقات، وإذا لم ترجع فالجمهور يوجبون عليك دم مع الاستغفارة والندم، مع الاستغفار والندم والتوبة إلى الله عز وجل. والمرأة كالرجل سواء بسواء، ليس لها حالة تمر بدون إحرام إذا كان لها قصد الحج أو العمرة، إن كانت حائض أو نفساء لا يمنعها من أنها تهل بالحج أو العمرة. فإذا مرت بالميقات وهي تريده، أي العمرة أو الحج، فلا بد لها أن تحرم. تقول: كيف أحرم وأنا على غير الطهر؟ أحرمي ولا مانع، أحرمي ولا مانع، ثم تبقين إلى أن تطهرين، ثم تغتسلين، ثم تذهبي وتؤدي العمرة أو تفعلين أعمال الحج، هذا إذا كان في زمن الحج. ثم مع هذا الإحرام تنبيه: هل يشرع التلفظ بالنية؟ لا يجوز. لا تقول نويت العمرة، لا تقول نويت أن أصلي، لا تقول نويت أن أصوم. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والنية هي العزم والقصد على فعل الشيء. فالإنسان يقصد ويعزم على فعل الشيء، أرحمك الله. لكن هناك مسألة وهي الإهلال، الهلال هو أن الإنسان يفصح عما نواه في قلبه من أنواع الحج، هذا فيما يتعلق بالحج إن كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا. في العمرة تقول لبيك اللهم عمرة، فهذا هو الإهلال، أنك إذا جئت إلى الميقات وأنت لابس الإحرام فتقول لبيك اللهم عمرة، هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا رياء فيها ولا سمعة. علمت؟ يقول إنسان أنا أريد أن أعتمر عن فلان، نقول قل لبيك اللهم عمرة عن محمد، عن خالد، عن زيد، عن فاطمة، عن خديجة، عن أبي، عن أمي، عن جدي، عن عمي فلان، تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان عند الإهلال، هذا هو الإهلال. الإهلال أي لما تصل الميقات. من كان دون هذه المواقيت يحرم من مكانه، إذا ركب السيارة واستقبل القبلة هذه السنة، يقول لبيك اللهم عمرة عن نفسه أو عن غيره. والذي يريد أن يعتمر عن غيره لا يجوز له أن يعتمر على الغير حتى يعتمر عن نفسه الفرض الأول على من يوجب العمرة وعلى من يوجب الحج، فلا نعم على فرضية الحج وعلى قول من يقول بإيجاب العمرة، فلا بد أولا من أن تبرئ ذمتك من الفرض الذي عليك ثم تحج أو تعتمر عن الغير. لكن إذا قد حججت أو اعتمرت فلا مانع أن تعتمر عن الغير وتحج عن الغير، فتقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، تسميه باسمه، هذا عند الإهلال. عند الإهلال هل يشرع الاغتسال للعمرة؟ يستحب، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل كما أخرجه الترمذي، وكذلك ثبت كما في صحيح البخاري من حديث أو من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه اغتسل عند إحرامه وعند إرادة الطواف، وقال كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هل حلق العانة ونتف شعر الإبط وإزالة الأظفار وما شابه ذلك من مستحبات العمرة؟ ليست من مستحبات العمرة، وإنما هذه تشرع وتفعل للحاجة، متى ما احتاج الإنسان إليها فعلها. هل يشرع التطيب قبل الإحرام؟ نعم يشرع لك أن تطيب بدنك لا إحرامك، الإحرام لا يطيب ولا يبخر، وإنما البدن قبل أن تهل، قبل أن تقول لبيك اللهم عمرة. هل يشرع ركعتان للعمرة؟ ليس هناك ركعتان للعمرة، وإنما يستحب العلماء أن تهل بالحج أو العمرة عقب فريضة أو سنة راتبة أو تحية المسجد أو ركعتي الوضوء، أما هناك ركعتان مخصوصتان؟ ليس هناك ركعتان مخصوصتان. هل للرجل أن يلبس ما شاء من الثياب؟ نعم لك أن تلبس ما شئت، الأبيض والأصفر والأخضر لك أن تحرم بما شئت، لكن يستحب البياض، البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. النبي عليه الصلاة والسلام طاف ببرد أخضر مطبع به أو مطبعا به، فهذا الاطباع وهو أنه يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر عند الطواف، كان يطوف ببرد أخضر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا مانع أي لون من الألوان، لكن الأفضل البياض. هل المرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب؟ نعم تلبس ما شاءت، لكن ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام عدم تقليم الأظفار للرجال والنساء سواء بسواء، عدم التطيب بعد الإحرام، قبل الإحرام يجوز للرجال، وأما المرأة لها أن تتطيب بطيب لا رائحة له أو ليست له رائحة قوية. لبس المخيط بالنسبة للسراويل الطاقية العمائم الثياب هذا لا يجوز للرجال، أما المرأة لها أن تلبس، وإنما تمنع من النقاب، تمنع من البرقع، تمنع من القفازات، لكن لها أن تلبس الشراب، لها أن تلبس الجزمة أكرمكم الله أو الخف، أما الرجل لا، لا يلبس لا شراب ولا خف، وإنما يلبس النعل أكرمكم الله. وأيضا لها أن تلبس ما شاءت من الثياب كما ذكرت إلا البرقع أو اللثام أو النقاب هذه ممنوعة منه. طيب ماذا تفعل؟ تغطي وجهها أو تكشفه؟ لا، تغطي وجهها وتنزل الطرحة على وجهها، تنزل الطرحة على وجهها بدون نقاب ولا برقع ولا لثام ولا تتلثم ولا تلبس القفازين. طيب تكشف يديها؟ لا، تدخل يدها من تحت العباءة. هذا هو الذي ينبغي عليها أن تفعله. ثم بعد ذلك مسألة، هل يشرع لنا التلبية؟ نعم، العمرة فيها تلبية مثل الحج، لأنه حج أصغر، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إلى متى؟ إلى أن تصل إلى حدود الحرم. هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء علي بن عباس رضي الله عنهما أن التلبية تنقطع عند بداية الطواف. هذا فعله ابن عمر وهذا فعله ابن عباس رضي الله عنهما. بعد ذلك إذا انطلقت إلى بيت الله الحرام، لا يخفى عليكم دعاء دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك. ثم بعد ذلك إذا رأيت الكعبة ترفع يديك وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم بعد ذلك تبدأ بالحجر الأسود مطبعا، الرجل يطبع لأنه لابس إزار ورداء، لا يلبس سروال، لا يلبس طاقية، لا يلبس فنيلة، لا يلبس ثوب، لا يلبس فرانس. هل له أن يلبس الحزام؟ يلبس الحزام أيا كان، أي نوع من أنواع الحزام. هل له أن يلبس أي نوع من أنواع الأحذية؟ لو أن يلبس أي نوع من أنواع الأحذية أو النعل، في خيط ولا ما في خيط، ما له علاقة، ليس له علاقة، إنما الممنوع الجزمة التي تغطي الكعبين، هذا الممنوع. فيبدأ يقول بسم الله والله أكبر ابتداء من الحجر الأسود. من الحجر الأسود إلى الركن الإيماني لك أن تدعو، لك أن تسبح، لك أن تهلل، لك أن تقرأ القرآن، لك أن تقول ما شئت. لا يشترط لك مطوف يطوفك، وليس هناك كتاب الشوط الأول له دعاء والشوط الثاني له دعاء، هذا لا أصل له. من الركن اليماني الحجر الأسود تقول ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط، ما بدون زيادة. بعض الناس يزيد وقنا عذاب النار، يا عزيز ويا غفار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، هذا لا أصل له، بس فقط الدعاء هذا، ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني والحجر الأسود يشرع لك الاستلام، هو المسح، أن تمسح عليهما. لكن الركن اليماني لا يشرع عنده تكبير، فقط استلام، أن تمسح على الركن اليماني. الحجر الأسود لك أن تستلمه، أي تمسح عليه وتقبل يدك، بخلاف الركن اليماني. لك أن تسجد عليه، لك أن تكبر عند كل شوط عنده. هذا الحجر الأسود تقول الله أكبر، في الشوط الأول تقول بسم الله والله أكبر، أما الشوط تقول الله أكبر بدون التسمية، بدون أن تسمي. مسألة تقبيل اليد هذا مشروع في الحجر الأسود فقط. ماذا ورد في فضل الركن اليماني والحجر الأسود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. أيضا جاء في الحجر الأسود أنه نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج، ولكن سودته خطايا أهل الشرك. وقال عن الحجر الأسود، قال إن يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وله لسان ينطق على كل من استلمه بحق، يشهد لك يوم القيامة هذا الحجر الأسود. إذن لك أن تسجد عليه، لك أن تمسحه وتقبل يدك، لك أن تشير، لك أن تستلمه بعصا وتقبل العصا، هذا كله وارد. أما الركن اليماني فقط مسح بدون تكبير. بعد الشوط السابع تذهب إلى المقام إن تيسر لك وتقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وتصلي ركعتين. ما تيسر في أي مكان في الحرام تصلي هاتين ركعتين، هذه الركعتين تسمى ركعتين الطواف. في أي وقت تشرع، وقت النهي وفي غير وقت النهي، لأن من صلاة ذوات الأسباب. فتقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، والثاني الفاتحة والإخلاص. ثم بعد ذلك إذا كنت مفطرا السنة تذهب إلى زمزم، تشرب، تصب على رأسك، تغسل وجهك، تشرب منه حتى تتضلع. ثم بعد ذلك تأتي إلى الحجر الأسود تقول الله أكبر، ثم تذهب إلى الصفا وأنت صاعد إلى الصفا تقول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم تستقبل الكعبة وتقول الله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثلاثا، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، ثم تدعو دعاء وتكرره ثلاثا. عند الدعاء ترفع يدك هكذا، بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر، لا ما في، ما هو من السنة تقول الله أكبر ويدك مسبلة وأنت سابل يديك، إذا جاء وقت الدعاء ترفع يديك تدعو الله عز وجل وأنت رافع يديك، ثم تنزل. المر ولك أن تقول ما شئت من قرآن أو دعاء أو تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحت ذلك من الصفا إلى المر، ولك أن تقول ما شئت من قرآن أبا وحده، ثم تدعو دعاء وتقوله هزا وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده، ثم تدعو دعاء وهو أفضل، لأن النبي عليه المروة يشرع لك بعد الانتهاء الحلق وهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، دعا لهم ثلاث دعوات، ثم في الرابع قال وللمقصرين، وفي لفظ اللهم اغفر، لفظ اللهم ارحم ولفظ اللهم اللهم اللهم اغفر، فهذا فضل عظيم وأجر عظيم للمحلقين والمقصرين لا بأس. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن الحلق أفضل، الحلق أفضل. موس بعض النساء يقصرن في المروة، هذا ما ينبغي، بل تذهب إلى بيتها أو تذهب في السيارة أو تذهب إلى مكان خاص إلى الفندق أو إلى مكان معين وتقصر، أما أمام الناس تخرج شعرها هذا لا يجوز، لأن المرأة كلها عورة، ما ينبغي لها أن تفعل ذلك. بالنسبة للذي يريد أن يقصر تنبيه، لا بد أن يقصر من جميع الرأس، بعض الناس يأخذ من هنا شوية وخلص، هذا لا يصح ولا يجوز، إنما الواجب أن يعمم رأسه كله بالتقصير، هذا هو السنة، أن يقصر من جميع الرأس، يقصر من جميع الرأس، بهذا يعتبر الإنسان انتهى من العمرة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يسدد خطانا وينور بصائرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيه؟ لما يركب السيارة يستقبل القبلة ويقول لبيك اللهم عمره، يقول لبيك اللهم عمره.